الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته والذي لا تتم الصالحات إلا به دروس أصول الفقه مع كتاب ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل. وهذا الدرس 37 بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به. ووصلنا إلى الصفحة 91 بعد 200، ونبدأ بهذا العنوان: هل المنقول من القرآن أحادا حجة يجب العمل بها؟ فتكلمنا في اللقاءين السابقين عن حديث النبي كما في الصحيحين: أنزل القرآن على 7 أحرف، وبينت الأحرف 7 والـ10، وبينت أصحاب القراءات للقراءات 10، وذكرتها المرة السابقة فأذكرها هنا. القراءة الأولى: نافع ابن عبد الرحمن الليثي المدني. الثاني: عبد الله بن كثير المكي. الثالث: زياد بن العلاء أبو عمرو البصري. والرابع: عبد الله بن عامر الشامي اليحصبي. والخامس: عاصم بن أبي النجود الكوفي. والسادس: دمرة بن حبيب بن عمارة الزيات الكوفي. والسابع: علي بن حمزة الكسائي النحوي. والثامن: يعقوب بن إسحاق الحضرمي. والتاسع: خلف ابن هشام ابن ثعلب الأزدي. والعاشر: أبو جعفر ابن يزيد القعقاء. فهؤلاء القراء 10. هل المنقول من القرآن أحادا حجة يجب العمل به؟ قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام وما بعدها: المسألة الأولى، اتفقوا على أن ما نقل إلينا من القرآن نقلا متواترا وعلمنا أنه من القرآن أنه حجة، واختلفوا فيما نقل إلينا منه أحادا كمصحف ابن مسعود وغيره، أنه هل يكون حجة أم لا؟ فنفاه الشافعي ليست بحجة، وأثبته أبو حنيفة، وبنى عليه وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين متتابعات بزيادة متتابعات، بما نقله ابن مسعود في مصحفه من قوله: فصيام 3 أيام متتابعات. قال الشافعي: هذا ليست بحجة. والمختار إنما هو مذهب الشافعي، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مكلفا بإلقاء ما أنزل الله عليه من القرآن على طائفة تقوم الحجة بقول القاطعة بقولهم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. ومن تقوم الحجة القاطعة بقولهم لا يتصور عليهم التوافق على عدم نقل ما نقله ما نقل ما سمعوه منه سمعوه منه، لابد من المرجعية إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في قراءة القراءات. فالراوي له إذا كان واحدا إن ذكره على أنه قرآن فهو خطأ، وإن لم يذكره على أنه قرآن فقد تردد بين أن يكون خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن يكون ذلك مذهبا له، مذهب للراوي، فلا يكون حجة. وهذا بخلاف خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا منع من وجوب أو منع من وجوب التتابع في صوم اليمين، مش اليمن، اليمين يأزي ناقصة، في صوم اليمين على أحد قوله. فإن قيل: قولكم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه إلقاء القرآن إلى عدد تقوم الحجة القاطعة بقولهم، لا نسلم ذلك، وكيف يمكن دعواه مع أن حفاظ القرآن في زمانه عليه السلام لم يبلغوا عدد التواتر لقلتهم، وإنما بمعنى الذي حفظ كل القرآن: عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة وزيد بن ثابت قلة. وإن جمعه إنما كان بطريق تلقي الآحاد آياته من الآحاد، ولذلك اختلفت مصاحف الصحابة، ولو كان قد ألقاه إلى جماعة تقوم الحجة بقولهم لما كان كذلك. ولهذا أيضا اختلفوا في البسملة أنها من القرآن، وأنكر ابن مسعود كون الفاتحة والمعوذتين من القرآن. قلت كما ذكرت في المقالة السابقة ونزلت على الموقع عن ابن حزم، أن هذا ابن حزم ذكر أن هذا كذب موضوع عن ابن مسعود، وابن مسعود في مصحفه أثبت المعوذتين والفاتحة. قال سلمنا وجوب ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سمعه منه، سمع من النبي جمع تقوم الحجة بقولهم، ولكن إنما يمتنع السكوت عن نقله على الكل لعصمتهم عن الخطأ، لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولا يمتنع ذلك بالنسبة إلى بعضهم، وإذا كان ابن مسعود من جملتهم، وقد علم الخلاف مع ابن مسعود رضي الله عنه في بعض الأمور عندما جمع عثمان رضي الله عنه القرآن على المصحف، مصحف الإمام الذي كان آخر عرضها صلى الله عليه جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان ابن مسعود من جملتهم وقد روي ما رواه، فلم يقع الاتفاق من الكل على الخطأ بالسكوت، وعند ذلك فيتعين حمل روايته لذلك في مصحفه على أنه من القرآن، لأن الظاهر حالة الصدق ولم يوجد ما يعارضه، غايته أنه غير مجمع على العمل به لعدم تواتره، وإن لم يصرح بكونه قرآنا أمكن أن يكون من القرآن، وأمكن أن لا يكون أن يكون لكونه خبرا عن النبي. غالب الفقهاء في آيات القرآن، أدلة الأحكام من القرآن، قول ابن مسعود فصيام 3 أيام متتابعات، غالب الفقهاء لم يأخذوا بهذه القراءة، وأمكن ألا يكون لكونه مذهبا له، وأمكن ألا يكون لكونه مذهبا له كما ذكرتموه، وهو حجة بتقدير كونه قرآنا وبتقدير كونه خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهما اختلاف احتمالان، وإنما لا يكون حجة بتقدير كونه مذهبا له وهو احتمال واحد، ولا يخفى أن وقوع احتمال من احتمالين أغلب من وقوع احتمال واحد بعينه. قالوا سلمنا أنه ليس بقرآن، وأنه متردد بين الخبر وبين كونه مذهبا للصحابي، إلا أن احتمال كونه خبرا راجح، لأن روايته له موهم بالاحتجاج به، ولو كان مذهبا له لصرح به نفيا للتلبيس عن السامع المعتقد كونه حجة، مع الاختلاف في مذهب الصحابي هل هو حجة أم لا. وبينت إن شاء الله سيأتي في انتهينا إن شاء الله من القرآن مثلا، فالسنة سنبين مذهب الصحابي، والراجح كما قال الكثير من أهل العلم ومنهم الشوكاني أنه لم يبعث إلينا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيا للأمة، فمهما كانت درجة الصحابي فالكل يؤخذ من قوله ويرد، والمرد إلى الكتاب والسنة. قال والجواب، أما جواب إلقائه على عدد تقوم الحجة بقولهم فذلك مما لم يخالف فيه أحد من المسلمين، نعم، لأن القرآن هو المعجزة الدالة على صدقه عليه السلام قطعا، ومع عدم بلوغه إلى من لم يشاهده بخبر التواتر لا يكون حجة قاطعة بالنسبة إليه، فلا يكون حجة عليه في تصديق النبي صلى الله عليه وسلم عدد التواتر أن يكون الحفاظ لآحاد آياته كذلك. وأما التوقف في جميع آيات القرآن على أخبار الآحاد فلم يكن في كونها قرآنا، بل في تقديمها وتأخيرها بالنسبة إلى غيرها، وفي طولها وقصرها. وأما ما اختلفت فيه المصاحف فما كان من الآحاد فليس من القرآن، وما كان متواترا فهو منه، وأما الاختلاف في التسمية إنما كان في وضعها في أول كل سورة لا في كونها من القرآن، انتبه. وإنكار، وأما إنكار ابن مسعود فلم يكن لإنزال هذه الصور على النبي صلى الله عليه وسلم بل لإجرائها مجرى القرآن في حكمهم. قولهم إذا رواه ابن مسعود لم يتفق الكل على الخطأ، قلنا وإن كان كذلك إلا أن سكوت من سكت وإن لم يكن ممتنعا إلا أنه حرام. مسألة الامتناع، بلغوا عني ولو آية لأنذركم به ومن بلغ، وجوب نقله عليه. وعند ذلك فلو قلنا إن ما نقله ابن مسعود قرآن لزم ارتكاب من عداه من الصحابة للحرام بالسكوت، يعني الرواية فصيام 3 أيام متتابعات هو الذي قرأها ابن مسعود. ولو قلنا إنه ليس بقرآن لم يلزم منه ذلك لا بالنسبة إلى الراوي ولا بالنسبة إلى من عداه من الساكتين، بتقدير ارتكاب ابن مسعود للحرام مع كونه واحدا أولى من ارتكاب الجماعة له. وعلى هذا فقد بطل قولهم بظهور صدقه فيه فيما نقله من غير معارض وتعين نقله بين الخبر والمذهب. إذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال، وهذه قاعدة كلية لا خلاف فيها. قولهم حمله على الخبر راجح لا نسلم ذلك. وقولهم لو كان مذهبا لصرح به نفيا للتلبيس، قلنا أجمع المسلمون على أن كل خبر لم يصرح بكونه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بحجة، وما نحن فيه كذلك. ولا يخفى أن الحمل على المذهب يصرح مع أنه مختلف في الاحتجاج به أولى من حمله على الخبر الذي ما صرح فيه بالخبرية مع أنه ليس بحجة بالاتفاق، كيف وفيه موافقة النفي الأصلي، الأصل براءة الذمة من التكاليف، وموافقة النفي الأصلي وبراءة الذمة من التتابع بخلاف ما قابله فكان أولى. هذه الحجج الذي يتكلمون فيها عن مسألة هل المنقول من القرآن أحادا حجة يجب العمل به أم لا. ثم نكمل. وقال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة، المسألة الثانية، المنقول أحادا النحو فصيام 3 أيام متتابعات وهي قراءة ابن مسعود حجة عندنا عند أبي حنيفة خلافا للباقين منهم مالك والشافعي. يبقى مالك والشافعي وغيرهما لا يأخذان بآية ابن مسعود لأنها غير متواترة. قال ولنا هو قرآن أو خبر، انتبه لهذا، إما خبر إما قرآن متواتر أو خبر، وخبر صحيح، وكلاهما يوجب العمل. أي لنا على أن المنقول من القرآن آحادا حجة، لأنه إن لم يكن قرآنا كان ماذا؟ كان حديثا صحيحا، وأحاديث الآحاد كثيرة في الصحيحين البخاري ومسلم. طيب قال لنا على أن المنقول من القرآن آحادا حجة أنه دائر بين أن يكون قرآنا أو خبرا، وكلاهما أعني القرآن والخبر يوجب العمل. قضية هنا في وجوب العمل به مع أن الأئمة اختلفوا. أما الأول فلأن الناقل جازم بالسماع من النبي، فصدوره عن النبي صلى الله عليه وسلم إما على جهة تبليغ الوحي فيكون قرآنا، أو على جهة تفسيره فيكون خبرا. هو بيبين لك الاحتمالات حتى يبين لك الحجة ودقة الحجة ومنزلتها كمسألة التعارض والترجيح بين الأدلة. وأما الثاني وهو أن كليهما يوجب العمل بالاتفاق، فلزم من ذلك أن يكون المنقول من القرآن آحادا حجة، هذا لازم القول الثاني. قالوا يحتمل أنه مذهب ثم نقله قرآنا خطأ إذ يجب على الرسول تبليغ الوحي إلى من يحصل بخبره العلم. هذا دليل الخصم على أنه ليس بحجة، وهو من وجهين. دائما الطوفي يبين المسألة وكلام المتعارضين، ويأتي بكل معارض بحجته تفصيلا، وهذا من أجود ما يكون في هذا الكتاب اللي هو شرح مختصر الروضة للطوفي، والروضة اللي هي روضة النظر ابن قدامة. أحدهما هذا القول أن دورانه بين القرآن والخبر ليس حاصرا، بل جاز أن يكون مذهبا للناقل، وهذا يحدث، وبينته في أكثر من كتاب، في مثلا الفيلس شرح النبز في أصول فقه ابن حزم الظاهري، وبينت في مسألة هل العبرة بالرواية أم بقول الراوي ومذهبه. والحجة عند الأصوليين والمحدثين أن العبرة بالرواية، لأن الراوي قد يتأول. عائشة رضي الله عنها روت في صحيح البخاري فرضت الصلاة، أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فزيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر. فهنا الإقرار، وهذا الدليل أحتج به على الحجة، أن الأصل في السفر القصر، ليس هو على الجواز والإباحة كما قال بعض الفقهاء، ليس كذلك. عائشة رضي الله عنها تأولت، وكانت في بعض الأسفار تتم الصلاة. فالقضية هنا قد يقول الصحابي الحديث ويرويه هو في الصحيحين البخاري ومسلم، ثم بعد ذلك يتأول لأمر رآه. قضية هنا التأول بالحجة. عائشة رضي الله عنها كانت من أعلم الناس، وكان الصحابة دائما إذا وقفوا عند حديث لرسول الله ذهبوا إليها لتعلمهم الحديث. تخيل، من أعلم الناس، ولكن الصحابي يسمع الأحاديث والآيات، وله تفسير وله شرح. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هو له أجر في الأمرين، ولكن الكل يؤخذ من قوله ويرد. والصحابة اختلفوا في مسائل خالفوا فيها رسول الله باجتهادهم، ولا حرج في ذلك. كل الأئمة الأربعة وكل الأئمة قاطبة يتكلمون القول، وربما كان غيره هو الأولى. إذا لذلك قال الأئمة الأربعة إذا صح الحديث فهو مذهبي، وقالوا إذا رأيتم قولي يخالف الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. هذا للبيان، انتبهوا. قال أحدهما أن دورانه بين القرآن والخبر ليس حاصرا، بل يعني في تاني أقوال أخرى بين القولين بين القرآن والخبر، بل جاز أن يكون مذهبا للناقل، ومذهبه ليس بحجة، فقد دار ما نقله بين ما هو حجة وبين ما ليس بحجة، ومع التردد في جواز الاحتجاج به لا يكون حجة استصحابا للحال اللي هو إيه؟ ها؟ البراءة الأصلية. الأصل براءة الذمة للتكاليف، استصحاب الحال، استصحاب براءة الذمة من التكاليف، وهو عدم الاحتجاج به. لذلك قعد الفقهاء الأصوليون وذكره الشوكاني في نيل الأوطار، وهي قاعدة كلية: لا يقوم بالشك فرض، الفروض لا تثبت إلا باليقين، كما قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: فاطرح الشك وابني على ما استيقن. فليطرح الشك وليبني على ما استيقن في صحيح مسلم في الصلاة الذي تردد هل صلى أربعا أم ثلاثا. فقال هنا استصحابا للحال، وهو عدم الاحتجاج به. الوجه الثاني أن تقدير الناقل له على أنه قرآن يكون خطأ منه على الرسول، أو خطأ منه مطلقا في نفس الأمر، لأن الرسول يجب عليه تبليغ الوحي إلى جماعة يحصل العلم بخبرهم ولا يخرج من عن عهدة التبليغ بتبليغ الوحي. المسألة هنا تختلف بين القرآن وبين السنة في مسألة التواتر، يعني الأحاديث متواترة، آحاد حسن، حديث حسن لغيره، حسن لذاته، صحيح لغيره، صحيح لذاته، حسن بمجموع طرقه، كله مقبول وكله حجة. أما في القرآن فتشددوا في مسألة التواتر، وحينئذ نعلم قطعا أن هذا الناقل أخطأ على الرسول في نقله الآحاد على أنها قرآن، لأنه نسب أو لأنه نسب الرسول إلى ترك الواجب والجواب عن الوجهين تقريره هو بين الأمرين. أن كون الصحابي ينسب رأي نفسه إلى النبي كذب من الصحابي وافتراء على النبي، حيث ينقل عنه ويقول ما لم يقل، الصدق في كل الصحابة، وذلك لا يليق نسبته إلى الصحابة مع تحريهم في الصدق عليه. هذا جواب الوجه الأول للخصم. والجواب الثاني تقريره أن لو سلمنا أن نقل الصحابي له قرآن خطأ لكنه لا يضرنا، لأنه إنما يلزم منه أنه ليس بقرآن لا أنه ليس بخبر، لما ذكرناه من عدالة الصحابة وتحريهم فيما ينقلونه وتنزههم عن الكذب خصوصا على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا ثبت أنه خبر مرفوع كان كافيا في العمل به. فهنا يتكلم الطفي في مسألة وجوب العمل به، غير أنه الإمام مالك والإمام الشافعي اختلفوا في هذه المسألة في صيام ثلاثة أيام متتابعة. قلت بعد هذا الكلام من النقولات، قلت أنا وكونه خبرا يعني أن هذا لا يقال من قبل الاجتهاد فله حكم الرفع، وإن لم يصرح بكونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر الآية وألحقها بحكم زائد على المشهور، غير أن هذا يدخل إليه الاحتمال، وإذا تطرق إلى الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال مع تعضيد ذلك بالبراءة الأصلية من التكاليف، فيرجح عدم حجيته، وهذا عام في المسألة يشمل كل ما لم يتواتر من القرآن، والله أعلم. فإذا كان ذلك فيما نقل بالآحاد فالقراءة الشاذة أولى بعدم الحجية. قلت حكم القراءة الشاذة وبيان صفتها، يعني أمثال القراءة الشاذة كما أزيدها في الكتاب، قول قراءة عائشة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر، زيادة من عائشة رضي الله عنها في مصحفها، وقراءة ابن عباس هذه في سورة البقرة وهذه في سورة البقرة لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذه الآية، ثم في مواسم الحج، فهذه زيادة من ابن عباس لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم. والقراءة الثالثة عند ابن عباس وأيقن أنه الفراق، سورة القيامة، وقراءة ابن مسعود الرابعة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما، وفصيام ثلاثة أيام متتابعات. قلت مر من كلام المرداوي أن المقصود بالقراءة، لعلكم كتبت هذه الآيات إن شاء الله، مر من كلام المرداوي أن المقصود بالقراءة الشاذة المنقولة آحادا، ثم قال في التحبير وما لم يتواتر فليس بقرآن. إذ علم أن القرآن لا يكون إلا متواترا، نشأ عنه أن القراءات الشاذة ليست قرآنا لأنها آحادا، وذلك لأن التواتر يفيد القطع والحسم والإلزام، وثبوت القرآن لا بد فيه من التواتر لكونه مقطوعا به، لأنه معجز عظيم، فكان مما تتوافر الدواعي عادة على نقله جمله وتفاصيله لدوران الإسلام عليه، فلا بد من تواتره والقطع به. لذلك من فقه الإمام عثمان بن عفان أن جمع الأمة على العرض الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، حسما للقطع النزاع وسد الذريعة للأمة، وإلا هلكت. لذلك لما أتى إليه حذيفة قال ألحق هذه الأمة حتى لا تهلك، قال فلا بد من تواتره والقطع به، وما لم يتواتر لا يثبت كونه قرآنا، وقطع بهذا أو وقطع بهذا كثير من العلماء حتى أنكروا على من حكى خلافا. لكن الصحيح أن من غير المتواتر ظاهرا ما يكون قرآنا، كما لو صح سنده ولم يتواتر، وهذا خلاف بينهم. ثم قال المرداوي بعدها وتكره قراءة ما صح عن غير التواتر وهو الشاذ، في الرواية الشاذة قد تكون صحيحة من ناحية السند، واخد بالك، ولكن يختلف الأمر في ضعف الراوي أو ثقته، ضعفه أو ثقته. يعني مثلا صحيح مسلم، حديث مسلم النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه السبابة هكذا تجاه القبلة، 11 راويا رواها هكذا، ورويت رواية واحدة أنه يحركها وقالوا هذه رواية شاذة ولكن صحيحة. فبعض أهل العلم قال الأولى من ناحية التعارض والترجيح أن نأخذ برواية الجماعة أفضل من أن نأخذ برواية الواحد، ودي مسألة معتبرة جدا عند أهل العلم في مسألة التعارض والترجيح، وهذا باب كبير بينته إن شاء الله في أكثر من 50 مثالا ومسألة في التعارض والترجيح، لأبين لك المسألة في آخر الجزء الثالث من هذا الكتاب. فمن ثم ومن ثم هذا كلام معتبر. طيب قال وتكره قراءة ما صح من عن غير التواتر وهو الشاذ، نص عليه الإمام أحمد، قدمه ابن مفلح في فروعه وغيره كقوله تعالى والليل إذا يخشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. هنا يعني أصرت عليها بقراءتها، وهذه من الشاذ. قال الرافعي من الشافعية تسوغ القراءة بالسبع، وكذا القراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه، وظاهره مطلقا أي مطلق في الحكم، ولا تصح الصلاة به عند الأئمة الأربعة وغيرهم. الشاذ لا تصح، مسألة الصلاة هنا أمر فرض وأركان وشروط، فلذلك كان أمرهم وحكمهم واجتهاد في هذه المسألة ولا تصح الصلاة عند الأئمة الأربعة وغيرهم بالقراءة الشاذة، لأنه ليس بقرآن، لأن القرآن لا يكون إلا متواترا كما تقدم، وهذا غير متواتر فلا يكون قرآنا فلا تصح الصلاة به. وعنه عن الإمام أحمد تصح، ورواه ابن وهب عن مالك، واختاره ابن الجوزي الحنبلي والشيخ تقي الدين ابن تيمية وبعض الشافعية، وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق من أصحابنا لصلاة الصحابة بعضهم خلف بعض، كل هذا خلافات. وكذلك ما لم يزل المسلمون يصلون خلف أصحاب غير القراءات كالحسن البصري وطلحة ابن مصرف وابن محيص والأعمش وغيرهم أو وغيرهم من أضرابهم، ولم ينكر ذلك أحد عليهم. كل هذه مسائل خلافية، كما بينا الكلام الجليل من المرة السابقة أو التي قبلها يوم الجمعة من كلام الطوفي، الفرق بين القرآن والقراءات. فقضية القرآن متواترة بلا خلاف، القراءات فيها خلاف، انتبه لذلك. قال الشيخ تقي الدين: هذه الرواية أنصها عن أحمد أقواها يعني، واختار المجد جد ابن تيمية يعني، واختار جده ابن تيمية أنها لا تجزئ عن ركن القراءة، وقطع النووي في الروضة بصحة الصلاة بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف وعن أحمد ولا نقصانه، وهي معنى قولنا إن بقي المعنى والصفة وعن أحمد: تحرم القراءة به، ذكرها ابن مفلح في فروعه، فروع الحنابلة وغيره، وحكي إجماعا أنها تحرم القراءة بالقراءة الشاذة. بعد أن ذكر الخلاف فقال: وحكي إجماعا، يعني هذا هناك قول يقول بالإجماع على عدم وجود أو وجوب العمل بالقراءة الشاذة أو تحريمه. لذلك أذكر كما أبين دائما في المسألة الاختلافات، ونبين الحجة والراجح من المرجوح، حتى يتهذب فكرنا وقلبنا وبصيرتنا وترجيحنا للأدلة، ونعلم ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. قال: وقال ابن عبد البر: لا يجوز القراءة بها إجماعا. وابن عبد البر إمام في اللغة وفي الفقه وفي الأصول وفي المعتقد في الديانة كلها، وهو الذي روى رواية سنن أبي داود بسنده وروايته، وهي السنن المنشورة في كل العالم. ابن عبد البر أبو عمر صاحب كتاب التمهيد في شرح الموطأ. وكما قال السخاوي من أئمة الحديث: لا تجوز القراءة بها لخروجها عن إجماع المسلمين. فثلاثة إجماعات في المسألة. وقيل إن غير المعنى حرم وإلا فلا، وهو مخالف مصحف عثمان رضي الله عنه، المرجعية، مصحف عثمان اللي هو المصحف الإمام. قال: اختلف العلماء في معنى الشاذ، فالصحيح من مذهب أحمد وعليه أصحابه أن الشاذ ما خالف مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجز. فهذه سنة عثمان، وأرسله إلى الآفاق ليحدث الإجماع أو ليحدث الإجماع، لأنه من أمير المؤمنين الخليفة الراشد الذي كتبه وأرسله إلى الآفاق. فتصح الصلاة بقراءة ما وافقه وصح بسنده وصح سنده وإن لم يكن من العشرة، نص عليه الإمام أحمد. يبقى مسألة هنا من ضوابط القراءات أن تكون هذه القراءة مناسبة لمصحف الإمام عثمان، وسموه بالمصحف الإمام. فقال هنا: تصح الصلاة بقراءة ما وقفه وافقه وصح سنده وإن لم يكن من العشرة، نص عليه الإمام أحمد. قال ابن مفلح في فروعه: وتصح بما وافق عثمان وفاقا للأئمة الأربعة زاد بعضهم على الأصح في صحيح وأصح زي الراجح والمرجوح. وقد رأيت في كلام الإمام الحافظ الإمام في القراءات بلا مدافعة ابن الجزري في النشر كتاب له في القراءات أنه ذكر ما يوافق ذلك فقال: كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية، هو نفس المصحف مصحف الإمام ولكن نشره إلى الآفاق، فالنشر إلى الآفاق في كل مكان في كل مدينة في كل مصر من الأمصار نسخة، فتعددت النسخ، لذلك قال: كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا ووافقت العربية ولو بوجه واحد وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل للمسلم أن ينكرها، سواء كانت من السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عن من هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. وذلك وصرح ذلك الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منه خلافه، انتهى وأطال ذلك وأجاب. كلام الجزري هنا لا يختلف عن الإجماعات التي نقلناها، هنا قال ابن عبد البر لا يجوز القراءة بها إجماعا، يتكلم على القراءة الشاذة، والسخاوي لا تجوز القراءة بها لخروجها عن إجماع المسلمين، فضبط الأمر وحد الحد بكونه يوافق مصحف الإمام. وقيل الشاذ ما رواه السبعة، عفوا، وقيل الشاذ ما وراء السبعة، استغفر الله. قال البرماوي: المشهور أنها ما وراء السبعة المعروفة، وهو ظاهر كلام الرافعي. وقال البغوي وجماعة كثيرة: الشاذ ما وراء العشرة. قلت هو مردوي وهو أصح، يبقى هنا ليس ما وراء السبعة ولكن ما وراء العشرة، والأمر أيضا فيه خلاف. وحسم الأمر ما قاله كما ذكرت أنيفا الطوفي في شرحه: فرق بين القرآن والقراءات، هذا لابد أن يستوعب جدا منكم. فالثلاثة الزائدة على السبعة يعقوب وخلف وأبو جعفر يزيد بن القعقاع، واختاره الشيخ تقي الدين بن تيمية والسبكي الشافعي وغيرهما، وقالوا: القراءات الثلاثة المذكورة قد تواترت كالسبعة. طيب، وقد حكى البغوي في تفسيره الإجماع، البغوي في شرحه في تفسيره وهو صاحب السنة، الإجماع على جواز القراءة بها. قال أبو حيان وهو من أئمة هذا الشأن في القراءات يعني: لا نعلم أحدا من المسلمين حضر القراءة بالقراءات الثلاث الزائدة على السبع، بل قراءتها في سائر الأمصار. يبقى نجعل القراءة الشاذة في جهة والقراءات العشرة في جهة أخرى. قال بعض العلماء: القول بأن الثلاثة غير متواترة في غاية السقوط، ولا يصح القول به عمن يعتبر قوله في الدين. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية شيخ الإسلام: قال أئمة السلف: مصحف عثمان أحد الحروف السبعة. مش هو حرف من الحروف السبعة؟ لماذا؟ لأنه العرضة الأخيرة التي عرضها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مصحف الإمام. قال: ورأيت بعض العصريين استشكل ذلك بمشكل، ثم رأيت العلامة أبا شامة الفقيه المحدث الإمام في القراءات قال في كتابه المرشد إن القراءات التي بين أيدي الناس من السبعة والعشرة وغيرهم هي حرف من قول النبي أنزل القرآن على سبعة أحرف. وبينا الحرف في المرة قبل السابقة فيما كما قال ابن مسعود هو اختلاف في اللفظ لا في المعنى، كهلم وتعال وأقبل. فقال هنا هي حرف من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على سبعة أحرف، انتهى كلام ابن تيمية. ولم نرى ولم نسمع أن أحدا من العلماء القراء وغيرهم استشكل ذلك ولا اعترض عليه، فصح كلام الشيخ تقي الدين ونقله، كلام ابن تيمية يؤكده ويقرره، وهو حجة ذكره ابن عبد البر إجماع العلماء كما بينت آنفا. واحتج العلماء على قطع يمين السارق بقراءة ابن مسعود والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم، واحتجوا أيضا بما وفيه السارق والسارقة، واحتجوا أيضا بما نقل عن مصحف ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، واحتجوا أيضا ليس الجميع، وقالوا لأنه إما قرآن وإما خبر وكلاهما موجب للعمل. هذا ما قاله الطفي وذكرت آنفا حتى نعلم الخلاف وتفاصيل الأقوال. وقال السمعاني في قواطع الأدلة في الأصول، ونحن نقول إن الاحتجاج بالقراءة الشاذة ساقط والدليل عليه شيئان، هذا ما رجحته من قبل. أحدهما القرآن قاعدة الإسلام ومنبع الشرائع وإليه الرجوع في جميع الأصول، ولا أمر في الدين أهم منه. والأصل أن كل ما حل حظره وعظم موقعه من أمر الدين، أن كل ما جل حظره وعظم موقعه من أمر الدين فأهل الأديان يتواطؤون يتفقون يعني على نقله وحفظه وتتوفر دواعيهم على ذلك. فلو كانت هذه القراءة الشاذة من القرآن الذي أنزله الله تعالى، فلو كانت هذه القراءة بعيدا عن الشاذة، كانت هذه القراءة من القرآن الذي أنزله الله تعالى لنقل نقلا مستفيضا، فإن كانت شاذة فلا يقل النقل عن الاستفاضة، لنقل نقلا مستفيضا، ولشاع ذلك في أهل الإسلام، فإذا هي ليست بمتواترة وليست بحجة. وحين لم ينقل دل أنه ليس بالقرآن، إذ لم يكن من القرآن الذي أنزله الله تعالى لم يقم به حجة. قول عائشة لما طلبت من الرجل أن ينسخ لها القرآن فقالت له إذا جئت عند هذه الآية فأخبرني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، قالت صلاة العصر. هذا في صحيح البخاري أو مسلم، أو البخاري ومسلم، من حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، هو حديث ثابت صحيح، ولكن هي قراءة قالتها عائشة فهي من جملة القراءات الشاذة. وهنا جمع، يعني ليس هناك تنافر وتباين بين شذوذ الرواية والقراءة وبين صحة سندها، انتبه لهذا. وحين لم ينقل دل أنه ليس بقرآن، وإذا لم يكن من القرآن الذي أنزله الله تعالى لم يقم به حجة، لأنه لو كان حجة لكان حجة من هذه الجهة ببينة بدليل يعني ألا خبر عن النبي فيما أعدوه من الأحكام، لا من جهة التواتر ولا من جهة الآحاد، وكونه موجودا في بعض المصاحف لم يثبت أنه قرآن، انتبهوا، هذا كلام السمعاني، وكونه موجودا في بعض المصاحف لم يثبت أنه قرآن. فمن أي وجه يدعون قيام الحجة به؟ يعني أنت دلوقتي أخذت قرآنا في اليمن أو في العراق وجدته بيننا ولا ندري من ناحية التواتر للقراءة، لأن المسألة لابد أن تكون متواترة. ففي هذه الحالة قال هنا وكونه موجودا في بعض المصاحف لم يثبت أنه قرآن، فمن أي وجه يدعون قيام الحجة به؟ وقولهم إن القراءة الشاذة تنزل منزلة الخبر الواحد، هذه دعوة يعني ليس بحجة وصحيح ولا يعرف هذا. وبأي دليل تنزل منزلة الخبر الواحد ونحن نعلم أنه لا نقل في هذه القراءات لا من قبل التواتر ولا من قبل الآحاد، ونقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان على هذا المصحف الذي يدعى الإمام وهو الذي بين أظهرنا، واطرحوا ما عداه، وروي أنهم حرقوا الباقي، وفعلا هذا معلوم من السيرة بالتواتر أن عمر بن الخطاب حرق بقية الصحف المصاحف حتى لا تحدث الفتنة من باب سد الذريعة. تقاتل الصحابة والتابعون وكفر بعضهم بعضا، نسأل الله العفو والعافية. فهنا واختلف بعضهم على بعض في مسألة خطيرة، قراءة وهم يقرؤون كذا ورواية كذا ورواية كذا، فأصبح هناك فتنة شديدة. فبين الإمام على هذا المصحف الذي يدعى الإمام وهو الذي بين أظهرنا، واطرحوا ما عداه، وروي أنه حرقوا الباقي، أنهم حرقوا الباقي، وقيل إنه دفن، وقيل وقد نقل اضطراب ابن مسعود في ذلك، غير أن الصحابة لم يلتفتوا إلى اضطرابه واتفقوا على ما اتفقوا عليه. ويروى أنه ناله تأديب عثمان ولم ينكر على عثمان في ذلك منكر، لأن عبد الله بن مسعود تشدد في القول على، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم بين من يؤخذ منه القرآن من الصحابة وجعلهم في أربعة، أولهم ابن أم عبد، فتشدد جدا، فلذلك عزره عثمان رضي الله عنه من أي باب التعزير، لأن الأمة اجتمعت على هذا الأمر. وابن مسعود في المسألة يعني لما رأى أبو بكر وعثمان أن زيد بن ثابت يجمع القرآن، فقال ابن مسعود كيف هذا وكنت أسمع القرآن ينزل على رسول الله وزيد بن ثابت مع الصبيان أصغر منه، واخد بالك؟ من هنا تشدد جدا ابن مسعود وله حجة، ولكن القضية هنا مسألة المصلحة المرسلة ومسألة السمع والطاعة لأمير المؤمنين، فعزره عثمان بن عفان. فالمسألة مهمة، فأنا أبين مسألة ما حدث من الخلاف، وأكرر وأدندن على الفرق بين القراءة القرآن وبين إيه؟ وبين القراءات. قال واتفقوا على ما اتفقوا عليه، ويروى أنه ناله ابن مسعود تأديب عثمان ولم ينكر عليه عثمان في ذلك منكر، مش حد أنكر على عثمان أنه أدب عبد الله بن مسعود، يدل عليه أنه لما تجمعت عليه الطائفة المعروفة من الكوفة والبصرة وادعوا أشياء عليه وزعموا أنه غير وبدل لم يروى أنه ذكر أحد منهم أمر المصحف، ولو كان ذلك أمرا ينكر لكان الأهم في ذلك أن يخصوه بالذكر ويدعوه جانبا، وذكروا أشياء لا تداني هذا، فثبت أن القرآن ما يحويه المصحف الإمام. هذا الذي قلت في أول المسألة في القراءات السبعة من الكلام الذي نقلته عن الإمام القرطبي في الجامع الأحكام القرآن في مقدمة هذا الكتاب في الجزء الأول، وذكرت الأقوال الخمسة في من ما صفة الأحرف السبعة. وفي الأول وهو قول غالب أهل العلم بيّن فيه أبو عمر بن عبد البر مسألة أن هذا نسخ، وأن هذه القراءات نزلت في البداية لتيسير وتسهيل القرآن على القبائل حول قريش، لأنهم كانوا يتكلمون بلغة غير لغة قريش، ثم نسخ هذا بعد أن زلت ألسنتهم به وحفظوه وفهموا. طيب، واعلم أن الأولى عندي هو السمعاني ألا يتعرض لتلك القراءة الشاذة وأشباهها أصلا، ولا يذكر أنه قرآن أو ليس بقرآن، لأنه في كلا الأمرين خطأ، وقد اشتمل الصحاح على أشياء لا توجد إلا في قراءة ابن مسعود. ولكن مع هذا نقول لا يقوم في بما فيه محجة لعدم النقل، ولأن مسألة التواتر، ولأنه لو كانت تشتمل طبعا الصحابة وعثمان لا يشكون في أن ابن مسعود كذب على النبي، الله أكبر، ليس كذلك. ولكن القضية هنا من أمر آخر، مسألة مش مسألة خلافية في مسألة فقهية ولا شيء، لا، دي مسألة ستكون خلافية في المآل في القرآن. وهذا الذي لمحه الإمام عثمان بن عفان الآن من جملة ما يستدل به المستشرقون ماذا؟ اختلاف القراءات. انت متخيل المسألة خطيرة؟ فالإمام عثمان حسم سد الذريعة، إن القضية خطيرة، دعك من القراءات، هي مسألة جائزة والأصل الفرض، الأصل الفرض. فهنا جمع الأمة على القراءة الأخيرة والعرض الأخيرة، وهذا من أجود ما فعله، لذلك ومن أجود ما قاله ابن عبد البر أن المسألة نسخت حتى لا تتشتت الأمة. قال وقد اشتمل الصحاح على أشياء لا توجد إلا في قراءة ابن مسعود، ولكن مع هذا نقول لا تقوم بما فيه محجة لعدم النقل، ولأنه لو كانت تشتمل تلك القراءات على أحكام لا توجد في القراءة المعروفة لم يعرض عنها الأئمة ولا نقل ذلك إما بتواتر أو بآحاد أو آحاد، حتى لا تضيع ولا تتعطل تلك الأحكام. فهذا وجه الكلام في هذا والله أعلم. وأما الإعراب الذي اختلف فيه القراء فليس كذلك مخالف المصحف الإمام، وقد ادعى أهل القراءة أن ذلك منقول بطريق يوجب العلم، ولولا ذلك لم يقرأوا بها. مسألة الإعراب والتشكيل والتجديد والتخفيف، هذا ما كان في مسألة القراءات، وأطلت فيها النفس لأنها مسألة طويلة ومهمة وتترتب عليها أمور، يعني هي المسألة 28 في صفحة 276 إلى 297، ثم انتهيت من ذلك ودخلت في المسألة 29 وهي المحكم والمتشابه في القرآن. ماذا؟ ولولا ذلك لم يقرأوا بها، عفوا، ولولا ذلك لم يقروا بها، نعم صح، ولولا ذلك لم يقروا بها. طيب، المسألة 29، المحكم والمتشابه في القرآن، أما تعريفهما فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذه الآية وهذا الحديث ذكرته في كتابي التحذير والتبيين بوجوب الرد على المخالفين بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، هذه صفة لأهل البدع والأهواء من الخوارج والجهمية والمعتزلة وما شابه، يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، لأن المحكم له تفسير واحد، فأهل الأهواء لا يستدلون بما له تفسير واحد، لا يستدلون بالمحكم بل متشابه. وما المتشابه؟ الذي اشتبه أمره ويحتمل التأويلات والاحتمالات، فهم يقولون هذه كذا والآية تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا. ومن أصول قواعد أصول الفقه حمل المتشابه على إيه؟ على المحكم، لأن المتشابه مجمل والمحكم مبين، والمبين يعمل به ويترك المجمل، والمحكم يعمل به والمتشابه يترك لأنه متشابه. قال الحافظ في فتح الباري: هنا نحدد موطن النزاع، كل مسألة في مسائل الشريعة عند الخلاف نحدد موطن النزاع وبيان الضوابط، كما أقول تكرارا ومرارا الرجوع إلى المصطلحات اللغوية والفقهية والأصولية والحديثية، كل هذه يرجع إليها في ضبط وتحديد صفة المصطلح. فهنا لابد في ابتداء المسألة التي نبين فيها الراجح من المرجوح كمسألة من مفاتيح العلم التي تستدلها في كل مسألة فيها ترجيح تبين المسألة. قال الحافظ في الفتح: المحكم من القرآن ما وضح معناه، انتهى الأمر، وضح معناه، معناه في ذاته يظهر، أما المجمل هو مجمل يحتاج إلى بيان. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، خذوا عني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. والمحكم من القرآن ما وضح معناه، والمتشابه نقيضه عكسه، وسمي المحكم بذلك لوضوح مفرداته أو مفردات كلامه وإتقان تركيبه بخلاف المتشابه. قال: وقيل المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور ظاهر وبين، وإما بالتأويل، تأويل المعتبر في تأويل راجح وتأويل فاسد. والمتشابه ما استأثر الله بعلمه، هو مكتوب هنا بعمله من الكمبيوتر، بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المتقطعة في أوائل السور، وبينت في مسألة الحروف المتقطعة ما معنى الحروف المتقطعة وبينت فيها الراجح. وقيل في تفسير المحكم والمتشابه أقوال أخرى غير هذه نحو عشرة أو نحو العشرة، ليس هذا موضع بسطها، وما ذكرته أشهرها وأقربها للصواب فعلا. قضية ما وضح معناه وهو المحكم والمتشابه نقيضه الذي يحتمل المحتملات. وقيل في تفسير، وقال الطيبي المراد بالمحكم ما اتضح معناه والمتشابه بخلافه، لأن اللفظ الذي يقبل معنى إما أن يقبل غيره أو لا، هو هذا. الثاني النص، والأول اللي هو النص الذي لا يحتمل تأويل، تلك عشرة كاملة، عشرة خلاص. والأول إما أن تكون دلالته على ذلك المعنى راجحة أو لا، راجحة وغير راجحة. راجحة قال والأول الظاهر، والثاني عدم الراجحة الأول الظاهر، والثاني إما أن يكون مساوية أو لا، وربما إما أن تكون مساوية وإما أن تكون مساوية أو لا، والأول هو المجمل والثاني هو المؤول. بين لك المجمل والمبين والظاهر والراجح، ظهران أقوى وأقل. فالمشترك هو النص، والظاهر هو المحكم، والمشترك بين المجمل والمؤول هو المتشابه. ويؤيد هذا التقسيم أنه سبحانه وتعالى أوقع المحكم مشابها مقابلا للمتشابه عكسه، والواجب أن يفسر المحكم بما يقابله. ويؤيد ذلك أسلوب الآية وهو الجمع مع التقسيم، لأنه تعالى فرق ما جمع في معنى الكتاب بأن قال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أراد أن يضيف إلى كل منهما ما شاء منهما من الحكم، فقال أولا فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. تكلم الشاطبي في كتابه من أجود الكتب في معرفة ضوابط البدع وبيان حالها، كتاب الشاطبي من أجود ما يكون، قرأته مرات كثيرة وكتبت فيه كلاما كثيرا ونقلت منه لا سيما في كتابي منهج الاستدلال عند أهل الأهواء كلام في غاية الجودة. فقال على هذه الآية وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، قال الأصل أن قلوبهم زائغة ومن ثم اتبعوا المتشابه، لأن المحكم لا يرفضه إلا الزائغ. فانظر إلى المعنى الذي استنبطه الشاطبي وما رأيته عند المفسرين. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لأن عندهم زيغا ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. كل أهل المستشرقين يفعلون هذا. هذا المجرم إسلام البحيري كتبت فيه كتابا كبيرا، من أفسد الناس كان يفعل هذا في الكويت ثم طردوه، هو مصري، نسأل الله السلامة والعافية. نهاية المآل حكمت عليه الحكومة بسنة سجن يعني. فهو رجل فاسد في غاية الفساد ويتتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة قولا واحدا. والمعلوم عن هذا الرجل الفاسد أنه أخذ الماجستير من لندن، المشرف عليه من؟ رجل يهودي مستشرق يتتبع المتشابه ليطعن في القرآن. أنت متخيل؟ هذا شيخه، هذا شيخه، مجرمون، نسأل السلامة والعافية. إخوة لابد أن تتعلموا، ولابد أن تحرصوا وتبخلوا على وقتكم، قضية خطيرة والأمة تحارب، لا بد من البيان، لا بد من البيان. والتزموا مفاتيح العلم، واهتموا بالعلوم التي هي مفاتيح العلم. الأمة كلها فسدت على من الوعاظ وأصحاب الرقائق وأصحاب الخطب البكاء وكذا وكذا وكذا، فسدت الأمة من هؤلاء، ما كانوا يتكلمون في مفاتيح العلم التي تبين الراجح من المرجوح، أو تبين الراجح من المرجوح، والاستنباط وآلية الترجيح ومفاتيح العلم وأصول الفقه وكذا وكذا وكذا وكذا، والخلاف والإجماع والاجتهاد والتقليد. ما كانوا يتكلمون إلا في الرقائق والمواعظ عامة الناس، لحاهم إلى، لا أقول إلى اللحية، إلى العانة، وليس هناك عندهم علم إلا بهذه المسائل. ففسدت الأمة بمحمد حسان ويعقوب وفلان وجد غنيم ومحمد عبد المقصود، كل هؤلاء المجرمون، كل هؤلاء المجرمين ما كان عندهم إلا الرقائق والمواعظ، وإمامهم الشيخ كشك كان خريط ماهر في الخروج على الحكام بالكلمة، ويسبهم ويسب الحكام والمحافظين ويفعل وكانوا يحبونه حتى الضال أبو إسحاق الحوين كان بيحضر للشيخ كشك، كلهم طينة واحدة. كتبت كتابا، كتب كثيرة في سلسلة تصحيح المعتقد، قلت هؤلاء ما كانوا يعلمون الأمة، هم الذين كانوا مستولون في عهد مبارك على مصر لا سيما على القاهرة، ما كانوا يتكلمون في مسائل المعتقد ومسائل التوحيد ومسائل أصول الفقه التي تبين الراجح من المرجوح وصحة الفتوى، وكل هؤلاء. لذلك الرجل منهم كان يحضر له مئات الآلاف، كل العدد في الليمون، كلهم بتوع بتنجان بس كده، والله العظيم. انت متخيل رجل كنت في الماجستير او في الدراسات العليا قبل الدكتوراه، يعني قال لي اعلم رجل كان صاحبي وكان من تلامذة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لما ذاع صيت الشيخ ابن عثيمين، كان في الاول لا يعلم الا لبعض الطلبة المتخصصين في السعودية، فقال كان يحضر عندي 17-18 وكنت في غاية السعادة بهم، فلما زاع صيتي، معنى كلام الرجل، لما زاد صيتي وزادت المئات من الطلبة كان يتمنى أن يرجع إلى ما كان. لأن المسألة هنا طالب العلم لا يفهم الضوابط التي تحدده، كما ذكرت في الآثار في ابن بطة العكبري، مسألة أن يلهمك الله سبحانه وتعالى أن تواخي صاحب سنة يدلك على الخير والحق، إلى من تذهب وإلى من تقرأ وإلى من الكتب التي تشترى ويذاكر فيها، كل هذا منظومة للدعوة الصحيحة. فالأمر إيه؟ الأمر في مسألة خلاصة طلبة العلم الذين يحبون العلم، مش مسألة شهرة، وهذا ليس الأصل، والله ليس الأصل. وأجمع الناس فيما رواه أبو نعيم في حلوة الأولياء عن سفيان الثوري، وما أحب الشهرة تقيه، وما أحب الشهرة تقيه، وحديث صحيح مسلم إن الله يحب المؤمن التقي الخفي النقي الخفي، هذا هو الأصل. فالقضية هنا لا بد من الاجتهاد في مسألة المسائل التي تساعدك على العلم وفتيح العلم. والرجل يعني مهما كان طالب العلم فهو عنده فطنة وذكاء بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. يذهب الكثير، الكثير من طلبة العلم يذهبون إلى فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، فيعلمون من فلان ومن غير فلان، من غير أن يقال لهم، أن يقال لهم خذ فلان لا فلان، لا، هم بأنفسهم يذهبون إلى كل فلان ويعلمون ما عنده. فالعاقل ينفر مما لا يؤخذ ولا ينبغي يؤخذ منه العلم، الذي يحب الشهرة وأن تطأ الناس أقدامه، أو من أراد وجه الله. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. طيب، احنا وصلنا إلى ماذا؟ طيب، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، وكان يمكن أن يقال وأما الذين في قلوبهم استقامة فيتبعون المحكم، ولكنه وضع موضع ذلك والراسخون في العلم لإتيان لفظ الرسوخ، لأنه لا يحصل إلا بعد التتبع العام والاجتهاد البليغ. هو ده، لأنه لا يحصل مسألة الرسوخ إلا بعد التتبع التام والاجتهاد البليغ. مسألة، مش مسألة علم. والراسخون في العلم، أنت طول عمرك على مدار سنين عمرك إن كنت فطنا لا تترك كتاب العلم من يديك، ودائما في أبحاث وترجيحات وقراءات، إلى أن تشعر بإذن الله تعالى من نفسك بما يحدث لك من العلم. قال: فإذا استقام القلب على طريق الرشاد ورسخ القدم في العلم أفصح صاحبه النطق بالقول بالحق أو بالقول الحق، وكفى بدعاء الراسخين في العلم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. شاهدا على أن والراسخون في العلم مقابل، فأما الذين في قلوبهم زيغ، الراسخون عكس الزائغون. وفيه إشارة على أن الوقف على قوله وما يعلم تأويله إلا الله تام، وإلى أن علم بعض المتشابه مختص بالله، وأن من حاول معرفته هو الذي أشار إليه الحديث بقوله فاحذروهم. هنا إيه المسألة؟ إيه بيّنت أنا في ترجيحي لمسألة الحروف المتقطعة، أنها هي الحروف الأبجدية التي منها كان القرآن وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يعجز أهل قريش الفصحاء أهل العرب، يبين عجزهم في أنهم لا يستطيعوا أن يأتوا بآية ولا نصف آية من آيات القرآن. وهذا من الحروف المتقطعة التي هي أصل لغتهم. فهنا بيّنوا أن الحروف المتقطعة لها معنى. فمسألة أن الله سبحانه وتعالى فوض بعض الأمور في القرآن لا يعلمها إلا الله، قال الطبري وغيره، هي مسألة علم الغيبيات. أما كل آية وحرف في القرآن معلوم للأمة، ولا تجتمع الأمة على ضلالة، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال بعضهم: العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه. صدق ورب الكعبة. بص قال لك إيه؟ العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه، يعني البني آدم نفسه أمارة بالسوء. طب أنت عندك المحكم بتلف وتدور ليه؟ بيقولك عايز، يقولك نفس الإنسان يعني خربان، لا إله إلا الله. وقال بعضهم العقل مبتلى باعتقاد حقيقة المتشابه كابتلاء البدن بأداء العبادة، والحكيم إذا صنف كتابا أجمل فيه أحيانا ليكون موضع خضوع المتعلم لأستاذه، وكالملك يتخذ علامة يمتاز بها من يطلعه على سر، لا سيما في مسألة الأوامر والنواهي. كما قال بعض أهل العلم لو نهي المكلف عن تفتيت البعرة، الغائط بتاع البهائم، لو نهي عن تفتيت البعرة لأحبها وعملها. تخيل، ما بقولك كلنا خربانين والله، لا حول ولا قوة إلا بالله. فالمسألة لا بد من جملة مفاتيح العلم أن تستبين لنفسك حال نفسك وتحرص على ما ينفعك. هذا مساء أمر مهم إن شاء الله. وقيل لو لم يقبل العقل الذي هو أشرف البدن لاستمر العالم في أبهة العلم على التمرد، فبذلك يستأنس إلى التذليل بعز العبودية. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، صحيح مسلم، حديث صحيح. والمتشابه هو موضع خضوع العقول لباريها استسلاما واعترافا بقصورها. فالمسألة الانقياد لله سبحانه وتعالى، السمع والطاعة. وقال غيره دلت الآية على أن بعض القرآن محكم وبعضه متشابه، ولا يعارض ذلك قوله كتاب أحكمت آياته، ولا قوله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. حتى زعم بعضهم أن كله محكم، وعكس آخرون لأن المراد بالإحكام في قوله أحكمت آياته الإتقان في النظم، وأن كلها حق من عند الله، وهذا حق. والمراد بالمتشابه كونه يشبه بعضه بعضا في حسن السياق والنظم. والمتشابه ورد بإيزاد معنيين، والله أعلم. يبقى هنا بيّن لك المحكم والمتشابه، وبيّن لك قوله أحكمت آياته وأن الآيات متشابهة في الحسن والجمال والنظم. قوله فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم، المراد التحذير. عفوا، هنا كتبت في الهامش هنا هو يعني أصلحته بإيزاء مش بإيزاد، عشان كده استغربتها. ورد بإيزاء معنيين، أو لربما بازدياد يعني بازدياد. طيب، دعوك من هذه. طيب، ماشي. طيب، فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، المراد التحذير من الإصغاء إلى الذين يتبعون المتشابه منه من القرآن. دي يعني حديث في الصحيحين وآية في القرآن، معناها إيه؟ لا تركن إلى أهل الأهواء لأنهم أصحاب سموم تدخل في القلب. لذلك كل الخوارج وعاظ ولسانهم حسن ويحسنون القول جدا وهكذا، غالبهم لذلك يحبونهم والعوام تحبهم. أصلا مش هيجي يكلم أصول فقه ومصطلح حديث والأصل براء الذمة من التكاليف، إيه اللي بيقوله الشيخ ده؟ عايزين كلام عادي وسهل وكلام من ده. فالمسألة مسألة مهمة. وأول ما ظهر ذلك من اليهود كما ذكره ابن إسحاق في تأويلهم الحروف المتقطعة، وأن عددها بالجمل مقدار عدد مدة هذه الأمة، ثم أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج، حتى جاء عن ابن عباس أنه فسر بهم الآية. وقصة عمر في إنكاره على صبيغ بن عسل لما بلغه أنه يتبع المتشابه فضربه على رأسه أدماه أخرجها الدارمي وغيره. مسألة عارفين أنتوا البرجين بتوع أمريكا وعندكم بعض الأمريكيين هنا، المسألة ماذا تكلموا؟ تكلموا حتى يجعلوا ما جعله المجرم أسامة بن لادن، أن هناك آية من في سورة براءة من القرآن ينزل الحكم فيها على ما حدث في البرجين، وهذه آية من آيات الله ومعجزة، ده حمار البعيد. أنت متخيل يفسر القرآن بهذا؟ يعني هو يجعل القرآن قائدا للخراب والدمار، سبحان ربي العظيم. ويتلقون هذا من القرآن الحديث، التفسيرات الحديثة والعصرية كلها وراءها الإخوة ورب الكعبة. فهي المسألة خطيرة خطيرة. نحن أمرنا بالرجوع إلى الصحابة، وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالمرجعية إلى الصحابة لأنهم الذين أخذوا القرآن عن رسول الله، هذه هي الوسطة. فيأتي أمثال إسلام البحيري وهؤلاء قالوا كما قال البعض، نحن رجال وهم رجال، أنتم رجال، أنتم مخنثون. رجال إزاي يعني؟ لذلك يأتون بما يخالف الصحابة ويطعنون في الصحابة لهدم القرآن. فإلى الله المشتكى. وقال الخطبي: المتشابه على ضربين، أحدهما ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عرف معناه، هذا هو الأصل كما قلت. والآخر ما لا سبيل إلى الوقوف على حقيقته، وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله ولا يبلغون كنهه صفته، فيرتابون فيه فيفتنون أو فيفتنون والله أعلم. هنا على سبيل المثال بينت أن مسألة القضاء والقدر في أربع خطب موجودة على الموقع بفضل الله. القرآن، القضاء والقدر من أشد الأمور، ولذلك حذر صلى الله عليه وسلم من الخوض في القضاء والقدر، وقل سمعنا وأطعنا. كل مسألة في القضاء والقدر تطرح لك شبه عظيمة، وجل الأمة على هذه الشبه. مثال انتشر من هذا الضلال الذي وجد في الثورات الماسونية العربية، ملايين قولا واحدا ماتوا، وملايين شردوا، وملايين ماتوا من المرض ومن الجوع، وملايين لا يعيشون في مكان معتدل في الصحراء، ملايين. وانظر إلى ما كان يحدث لا سيما في اليمن وفي سوريا. يقول ملايين العوام، كلام والعياذ بالله يخرج عن الملة. من جملته، هذا من باب الحكي حتى تفهموا، يقولون ربنا ازاي يسيبنا يحصل لنا الصخط ده ونموت وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وما بيبصش للمؤمنين ولا للمسلمين، والدنيا خربانة عليهم، أمثال هذه الأمور. وغالب الناس وغالب العوام حتى خريج الجامعات يتكلمون بهذه المسألة، في مسألة القضاء والقدر، في مسألة الأمراض الخبيثة قد تكون للأطفال. أنا أعلم وكلكم تعلمون في هذه السنين ومن سنين عد كنا نعلم بنزول الرجل الولد من جنين وعنده السرطان وعنده الفشل الكلوي. اذهبوا إلى مستشفى أبو ريش قريبة من الجيزة، دائما يحدث في هذا وغير هذه المستشفيات، وهؤلاء أجنة غير مكلفين. فمسألة القضاء والقدر تفتح أبوابا جمة، هذا هو المتشابه. فالأصل في منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة وتفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، والأصل البلاء. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون؟ فهي المسألة هنا تحتاج إلى وعي وفهم وتصور وفقه. وقال ابن جرير الطبري في جامع البيان في تأويل آي القرآن، آيات القرآن يعني، وأما المحكمات فإنهن اللواتي قد أحكمنا وأحكمنا بالبيان والتفصيل، أحكمنا بالبيان والتفصيل، وأثبتت حجتهن وأدلتهن على ما جعلنا أدلة عليه من حلال وحرام ووعد ووعيد وثواب وعقاب وأمر وزجر وخبر ومثل ووعظة وعبر وما أشبه ذلك. ثم وصف جل ثناؤه الآيات المحكمات بأنهن أم الكتاب، يعني بذلك أنهن أصل الكتاب الذي فيه عماد الدين والفرائض والحدود وسائر ما بالخلق إليه حاجة من أمر دينهم، وما كلفوا أو كلفوا من الفرائض والحدود وسائر ما يحتاجون إليه في عاجلهم وآجلهم. وإنما سماهن أم الكتاب لأنهن معظم الكتاب وموضع مفزع أهله عند الحاجة إليه. أم الكتاب الآيات التي تؤخذ منها أدلة الأحكام. وكذلك تفعل العرب، تسمي الجامعة معظم الشيء أما له، فتسمي راية القوم التي تجمعهم في العسكر أمهم، والمدبر معظم أمر القرية والبلدة أمها. وأما قوله وأخر جمع أخرى، وأما قوله متشابهات فإن معناه متشابهات في التلاوة مختلفات في المعنى كما بينت في القول الأول الراجح في القراءات، كما قال جل ثناؤه وأتوا به متشابها، يعني في المنظر مختلفا في المطعم، وكما قال مخبرا عمن أخبر عنه من نبي من بني إسرائيل أنه قال إن البقرة تشابه علينا، يعنون بذلك تشابه علينا في الصفة وإن اختلفت أنواعه. فتأويل الكلام إذن إن الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي أنزل عليك يا محمد القرآن، ومنه آيات محكمات بالبيان هن أصل الكتاب الذي عليه عمادك وعماد أمتك في الدين، وإليه مفزعك ومفزعهم فيما افترضت عليك وعليهم من شرائع الإسلام. وآيات آخرهن أو أخرهن متشابهات في التلاوة. آخرهن وآيات آخرهن متشابهات أو أخرهن، نعم أنا بنظر هنا للشدة وللهمزة. طيب في التلاوات ومختلفات في المعاني، نفس الذي قلته في القول الأول. وقال آخرون بل المحكم من آي القرآن ما عرف من آي القرآن ما عرف العلماء تأويله وفهمه معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه دون خلقه، وذلك نحو الخبر عن وقت مخرج عيسى عليه السلام ووقت طلوع الشمس من مغربها وقيام الساعة وفناء الدنيا وما أشبه ذلك. وهذا من أجود ما قيل به المتشابه. وهذا قول ذكر عن جابر بن عبد الله، وهو أشبه بتأويل الآية، وذلك أن جميع ما أنزل الله من آية القرآن على رسول صلى الله عليه وسلم فإنما أنزل عليه بيانا له ولأمته كما بينت آنفا، وهدى للعالمين، وغير جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه، ولا بد أن يكون فيه ما بهم إليه حاجة، ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل. ما ينفعش. قال ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل، معنى إيه؟ كيف تكون الآية لا يعلمها أحد في الدنيا ونحن بسبيل لمعرفتها لتستقيم حياتنا وديننا؟ فقال ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل، هذا لا يستقيم. فإذا كان ذلك كذلك، فكل ما فيه لخلقه إليه حاجة، وإن كان في بعض ما بهم عن بعض معانيه الغنى، وإن اضطرتهم الحاجة إليه في معان كثيرة، وذلك كقوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن تلك الآية التي أخبر الله جل ثناؤه عباده أنها إذا جاءت لم ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ذلك، هي طلوع الشمس من مغربها. فالذي كانت بالعباد إليه الحاجة من علم ذلك هو العلم منهم بوقت نفع التوبة بصفته. يبقى المسألة هنا من الغيبيات، ولكن هناك بيان مهم لهذه المعرفة لنعرف هذه الآية من آيات الساعة الكبرى. فعايز أبين لك الأمور الغيبية التي أعلمها رسول الله كما في الصحيحين، والأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله، فبين لك المتشابه والمحكم. فقال هنا فغير تحديده بعد بالسنين والشهور والأيام، فقد بين الله ذلك لهم بدلالة الكتاب بالكتاب، وأوضحه لهم على لسان رسوله مفسرا. والذي لا حاجة بهم إلى علمه منه هو العلم بمقدار المدة التي بين وقت نزول هذه الآية ووقت لا حاجة بهم إلى علمه مسألة الساعة والعلامات الكبرى. احنا ما نعرفش الساعة كام واليوم الكام والسنة كام هتيجي، لا يعلمها إلا الله، لكن بين لنا الآية التي بها إذا حدثت لا ينفع نفسا إيمانها. فقال هنا فإن ذلك مما لا حاجة بهم إلى علمه في دين ولا دنيا، وذلك هو العلم الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه فحجبه عنه. من رحمة الله بنا أننا لا ندري متى سنموت، لو درينا لمتنا قبل أن نموت. من حكم عليه بالإعدام انتهى الأمر، لو هيحكموا عليه بعد 5 سنين طول 5 سنين هو ميت فعلا، هو هكذا. فإذا كان المتشابه هو ما وصفنا فكل ما عداه فمحكم. مهم أوي كده، لأنه لن يخلو من أن يكون محكما بأنه معنى واحد، ولا تأويل له غير تأويل واحد. وقد استغنى بسماعه عن بيان مبينه أو يكون محكما، وإن كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف ومعان كثيرة، فالدلالة على المعنى المراد منه إما من بيان الله تعالى ذكره عنه أو بيان رسوله لأمته، ولن يذهب علم ذلك عن علماء الأمة لما قد بينا. انتهى كلامه رحمه الله. قلت: وهذا القول الذي أقول به، فإن الله وصف كتابه بالبيان فقال: هذا بيان للناس، وقال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فكل ما يحتاجه العباد إلى قيام الساعة فهو مبين في كتاب الله، ولو كان فيه ما ليس كذلك للبس علينا الدين، وهذا ممتنع متعين حمله على ما حمله الطبري الإمام رحمه الله. وقال المردوي في التحبير: ولفظ المحكم مفعل من أحكمت الشيء أحكمه إحكاما فهو محكم إذا أتقنته، فكان في غاية ما ينبغي من الحكمة، ومنه بناء محكم أي ثابت متقن يبعد انهدامه. والمتشابه متفاعل من الشبه والشبهة والشبيهة، وهو ما بينه وبين غيره أمر مشتبه يشترك ويلتبس به، نفس هو المتشابه. وأما معناه فأجود ما قيل فيه أن إن المحكمة المتضح المعنى كالنصوص والظواهر، لأنه من البيان في غاية الإحكام والإتقان، والمتشابه مقابله وهو غير المتضح المعنى، فتشتبه بعض محتملاته ببعض للاشتراك وعدم اتضاح المعنى معناه. فالاشتراك مثلا كالعين والقرء ونحوه من المشتركات، القرء الطهر والحيض، والإجمال كإطلاق اللفظ دون بيان المراد منه كالمتواطئ كقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقوله: وآتوا حقه يوم حصاده ولا تفسروا، وآتوا حقه يوم حصاده، ولو ولم يبين مقدار الحق. ده من المجمل. فهذا الكلام الذي قاله المرداوي تحصيل الحاصل لما قلته في هذا الأمر. بقي بعض إن شاء الله 4 صفح أو 3 نختم به ما تبقى من مسائل القرآن، وانتهي به إن شاء الله الآن إن شاء الله. يعني منهج أهل السنة والجماعة في المحكم والمتشابه. يقول الحافظ ابن كثير في تفسير القرآن العظيم: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات، هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة والدلالة بالكسر والفتح، لا التباس فيها على أحد من الناس. ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس، أي انعكس قلبه وبصيرته. ولهذا قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة الحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب، لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم والمتشابه، فروي عن السلف عبارات كثيرة، فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: المحكمات ناسخه وحلاله وحرامه وأحكامه وحدوده وفرائده وما يؤمر به ويعمل به. وكذا روي عن عكرمة ومجاهد وقتادة والضحاك ومقاتل ابن حيان والربيع ابن أنس والسدي أنهم قالوا: المحكم الذي يعمل به. وأحسن ما قيل فيه الذي قدمناه، وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار حيث قال: منه آيات محكمات هن أم الكتاب، قال: فيه حجة الرب وعصمة العباد ودفع الخصوم والباطل، ليس لهن تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه. والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريم وتأويل، ابتلى الله فيهن العباد كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه أي فإنما يأخذون منه المتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظة لما يصرفون المعنى. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه فعلا لأنه دامغ لهم وحجة عليهم، ولهذا قال ابتغاء الفتنة أي الإضلال لاتباعهم إيهاما لهم أنهم محتجون على بدعتهم بالقرآن. هو ده الذي يريده أهل الأهواء، أن يحتجوا من الكتاب والسنة على بدعتهم فتنتهي البدعة ويقولون هي سنة وكلمته. قال: وهذا حجة عليهم لا لهم، كما لو احتج أهل الكتاب بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وتركوا الاحتجاج بقوله تعالى: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه، وقوله: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله وعبد ورسول من رسل الله. وقوله: وابتغاء تأويله أي تحريفه إلى ما يريدون. قال الإمام الشاطبي في الموافقات: فاعلم أن أخذ الأدلة على الأحكام يقع في الوجود على وجهين. بقول لك الكتاب الشاطبي لابد أن تقرأه. أحدهما قال أن أخذ فاعلم أن أخذ أدلة الأحكام يقع على الوجود على وجهين، يبين لك أدلة الأحكام وكيفية تفسيرها وفهمها، فانظر. أحدهما أن يؤخذ الدليل مأخذ الافتقار واقتباس ما تضمنه من الحكم ليعرض عليه النازلة المفروضة لتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل من الحكم الكتاب والسنة والإجماع. أما قبل وقوعها فبأن توقع على وفقه، على وفق الدليل، وأما بعد وقوعها فليتلافى في الأمر ويستدرك الخطأ الواقع فيها بحيث يغلب على الظن أو يقطع بأن ذلك قصد الشارع. وهذا الوجه هو شأن اقتباس السلف الصالح من الأدلة. الآية والحديث تتفسر إزاي عشان نمشي الفتوى صحيحة؟ فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الذي أعلمه لكم كيفية الفتوى بالكتاب والسنة، لا نأتي ببدع من القول. الثاني أن يؤخذ مأخذ الاستظهار على صحة غرضه في النازلة العارضة، أن يظهر في بادي الرأي أو يظهر في بادي الرأي موافقة ذلك العرض للدليل من غير تحري لقصد الشارع. مسألة المقاصد الشرعية، مراد الله ورسوله، لو لم تعلم المقصد من الله ورسوله ما عرفت الفتوى. طيب، بل المقصود منه تنزيل الدليل على وفق غرضه، غرض من؟ الذي أراد أن يفتي فتوى باطلة. وهذا الوجه هو شأن اقتباس الزائغين زاغين الأحكام من الأدلة، زي الخوارج والإرهابيين يأتون بآيات في الكتاب في الآيات في القرآن وأحاديث في الصحيحين البخاري ومسلم ويأخذونها ويقتلون الناس ويحدثون الإرهاب. ما هذا؟ هؤلاء مجرمون، ولكن أرادوا أن يشبهوا على الأمة هذه أحاديث وآيات نفعلها ونحن نقول قال الله وقال الرسول. انظر التلبيس، فلا بد من البيان. وفي مئات الآلاف من هؤلاء المجرمين يركنون إلى هذه الأقوال ويقولون بها، ومن ثم لما يدعونهم إلى تفجير أنفسهم يقولوا لا إله إلا الله. ما هذا؟ تقتل الصبي والجنين والمرأة والرجل العجوز وتهدم البنيان وتضرب القطارات بما فيها من الصغير والكبير وتقول لا إله إلا الله؟ أنت تقول لا إله إلا الشيطان. هذا من باب التلبيس، وهذا سار عليه أقول لك آلاف بل ربما ملايين والعياذ بالله. فمسألة الفتوى الصحيحة لابد أن تستقيم كما قال الشاطبي في الموافقات. ويظهر هذا المعنى في الآية الكريمة: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فليس مقصودهم الاقتباس منها، لا هم مش عايزين كده، هم عايزين كلام يناسبهم حتى لو هم غلط عشان يبينوا للأمة ان هم اللي صح. وإنما مرادهم الفتنة بها بهواهم إذ هو السابق المعتبر. واحدة مجرمة تبدي دروس في الغربية والمسجد كبير جدا، فبعض الطلبة اللي كانوا حاضرين بعد الجمعة فقالوا هناك امرأة تتصدق على الشباب غير المتزوجين بالزنا. ايه يا عم في ايه؟ في ايه؟ طيب قالت الشباب معهمش فلوس يشتغلوا ويجيبوا شقق ومش عارف ايه. انا والله العظيم كلام حق، واحدة فلاحة اتصدق عليه وعن ما عندوش مش عارف يقضي متعته، ده بقى زواج ساعة ساعتين وأتقرب إليه إلى الله، أتقرب به إلى الله. تخيل، شوف الفهم، أهي واحدة هي وفلاحة، أنت متخيل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. في ناس دماغها ضربة لا عقل عندهم، فانظر نظرت وتكلمت ورأت أن الذي تفعله من الزنا الحرام قرب إلى الله، هذا زنا يدخلها الجنة كما يفعل الإرهابيون. حاجة هم والله، أنا مش عارف دماغ الناس اللي بتصدق كلام هؤلاء إزاي، أنا مش عارف. العالم لا ينظر، يعني الحمد لله أهل مصر عقلاء، طب بتوع سوريا وبتوع العراق وبتوع اليمن وبتوع ليبيا، كل هؤلاء ما بيفهموش، ما فهموا إلا بعد أن قتل منهم الملايين وتشردوا ومرضوا وهلكوا. سبحان ربي العظيم. الأصل في الديانة ودين الإسلام جلب المصلحة ودفع المفسدة، هذه القاعدة الكلية الأم في مقاصد الشرعية، جلب المصلحة ودفع المفسدة. ما ينفعش واحد يتكلم في دين الله يحدث فتنة ويأتي بالمفسدة ويترك المصلحة بما يزعم مما يقوله مما يخالف الكتاب والسنة والإجماع. قال: فليس مقصودهم الاقتباس منه وإنما مرادهم الفتنة بها بهواهم إذ هو السابق المعتبر، وأخذ الأدلة فيه بالتبع لتكون لهم حجة في زيغهم. والراسخون في العلم ليس لهم هوى يقدمونه على أحكام الأدلة، فلذلك يقولون آمنا به كل من عند ربنا، ده كلام الراسخين، ويقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، فيتبرؤون إلى الله تعالى مما ارتكبه أولئك الزائغون. فلذلك صار أهل الوجه الأول محكمين للدليل على أهوائهم، محكمين للدليل على أهوائهم، وهو أصل الشريعة، لأنها إنما جاءت لتخرج المكلف عن هواه حتى يكون عبدا لله. وأهل الوجه الثاني يحكمون أهواءهم على الأدلة حتى تكون الأدلة في أخذهم لهم تبعا. قلت فصلت القول في كتاب منهج الاستدلال عند أهل الأهواء على الفرق بين طريقة الاستدلال، استدلال أهل السنة وأهل الزيغ، والحمد لله. بيان معنى آخر للمتشابه غير كونه مقابل للمحكم. طيب، قال روى البخاري في صحيحه ومسلم عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وفي رواية: وبينهما أمور مشتبهة. وعند البخاري: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. ذكرت هذا الحديث لعدم الخلط بين هذا المتشابه وغير المتشابه مع المحكم والمتشابه في القرآن. قال ابن حجر في فتح الباري: قوله وبينهما متشابهات بوزن مفتعلات، والمعنى أنها موحدة اكتسبت أو اكتسبت الشبه من وجهين متعارضين. ورواه الدارمي عن أبي نعيم شيخ البخاري فيه بلفظ وبينهما متشابهات. قوله لا يعلمهن كثير من الناس أي لا يعلم حكمها، وجاء في رواية الترمذي: لا يدري كثير من الناس أمن الحلال هي أمن الحرام. ومفهوم قوله كثير من الناس أن معرفة حكمها ممكن لكن للقليل، في إلام هنا ناقصة، لكن للقليل من الناس وهم المجتهدون، فالشبهات على هذا في حق غيرهم، وقد وقع له حيث لا يظهر له الترجيح أحد الدليلين. وحاصل ما فسر به العلماء الشبهات أربعة أشياء: أحدها تعارض الأدلة، وثانيها اختلاف العلماء وهي منتزعة من الأولى، وثالثها أن المراد بها مسمى المكروه لأنه يجتذبه جانب الفعل والترك، هل هو حرام أم حلال، فتشابه. رابعها أن المراد بها المباح، ولا يمكن قائل هذا أن يحمله على متساوي الطرفين من كل وجه، بل يمكن حمله على ما يكون من قسم خلاف الأولى بأن يكون متساوي الطرفين باعتبار ذاته راجح الفعل أو الترك باعتبار أمر خارج. قال: استدل بهذا الحديث أو استدل بهذا الحديث أن المنير ابن المنير على جواز بقاء المجمل بعد النبي، هذا رأيه، وفي الاستدلال به نظر طبعا، إلا أن أراد به أنه مجمل في حق بعض دون بعض، هذا يحتمل، لكن لا يستقيم أن يقول بقاء المجمل بعد موت النبي، كيف هذا والنبي ربنا قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، هذا بيان للناس. قلت: فهذا المتشابه هنا نسبي في حق البعض فحسب، أما في حق العالم فهو معلوم في حقه. هو هذا الحديث مهم للغاية، وبينهم أمور مشتبهات لمن؟ لغير أهل العلم، فإذن هي مسألة نسبية. وذكر ابن حزم بسنده في الأصول في الإحكام في أصول الأحكام حديث عائشة وحديث النعمان، ثم قال: ووجدناه تعالى قد نهى عن اتباع المتشابه، عشان كده ذكرت هذا، ووجدناه صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن المتشابهات التي بين الحلال والحرام، الحرام البين والحلال البين، لا يعلمها كثير من الناس، فكان ذلك فضلا لمن علمها، فأيقنا أن الذي نهى عنه عن تتبعه هو غير الذي أمر بتتبعه وتدبره والتفقه فيه. كلام مهم جدا لابن حزم في فرق بين المتشابه داودة، حيث قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، وقال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فأيقنا بلا شك أن المتشابه الذي غبط صلى الله عليه وسلم عالمه أثنى عليه هو غير المتشابه الذي حذر من تتبعه، هذا الذي لا يقوم في المعقول سواه، لابد أن يكون هذا في المعنى والتفسير، إذ لا يجوز أن يكلفنا تعالى طلب شيء وينهانا عن طلبه في وقت واحد، هذا لا يستقيم. فلما علمنا ذلك وجب علينا طلب المتشابه الذي أمرنا بطلبه لنتفقه فيه، وأن نعرف أي الأشياء هي المتشابه الذي نهينا عن تتبعه فنمسك عن طلبه. هذا التفسير الذي ذكره ابن حزم من أجود ما يكون. نكمل إن شاء الله بعد قليل المسألة الأخيرة والتي بعدها. بارك الله فيكم. إن شاء الله يا إخوة المرة القادمة تأتون لي بكتاب كنت سأجعله اليوم، ولكن أرجعته حتى تعلموا، هو كتاب اكتبوا اسمه تحقيق كلمة الإخلاص. تحقيق كلمة الإخلاص هي رسالة صغيرة اشتريتها من سنين عدة بنصف جنيه، يعني مش هتلاقيه باتنين جنيه، كتاب صغير جدا. تحقيق كلمة الإخلاص من أهم ما يكون للإمام ابن رجب الحنبلي. تحقيق كلمة الإخلاص هو كتاب لا يزيد في الحجم الصغير جدا عن 30-40 صفحة، وإن شاء الله أجعله المرة القادمة يوم الجمعة في هذا الدرس، ويكفي إن شاء الله قراءة الكتاب لأنه كتاب صغير ولكن مهم للغاية، وهي أهم مسألة في هذه الشريعة تحتاج إلى تحقيق. وكلمة الإخلاص هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب نكمل المسألتين الباقيتين. تفضل. لسه قليلا يعني. طيب المسألة الثلاثون، يحرم تفسير القرآن برأي واجتهاد بدون أصل. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: ويحرم تفسيره برأي أو اجتهاد بلا أصل للآثار الوريدة في ذلك. وذكره القاضي محتجا بقوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وبقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأضاف التبيين إليه. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار. قال وعن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. قلت أنا: أما وجه الدلالة في الآيتين أما وجه الدلالة من الآيتين أما وجه الدلالة من الآيتين فواضح جدا، وهو استنباط قوي يكفي في الاستدلال على هذه المسألة. أما الآية الأولى: فمن فسر كلام الله برأيه واجتهاده بدون أصل من كتاب بآية أخرى تفسر الأولى أو حديث يفسر الآية فقد زعم أن مراد الله من الآية كذا بدون علم. وكذلك الآية الثانية: فقد أنزل الله على رسوله القرآن لتبين وليبين ويفسر للناس هذا القرآن. وعليه فلا بد من مستند شرعي على التفسير هذا المستند مسموع منقول، لا بد. لا تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. وأما الحديث الأول فقد رواه الترمذي في سننه وقال حسن صحيح، وأحمد في المسند، وضعفه الشيخ أحمد شاكر لضعف عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، ونقل كلام المناوي في فيض القدير قال: ثم إن فيه من جميع جهات عبد الأعلى ابن عامر الكوفي، قال أحمد وغيره ضعيف، وردوا تصحيح الترمذي له. قلت: ورواه ابن أبي شيبة في المصنف وكذلك من طريق عبد الأعلى. وأما الحديث الثاني فهو رواه أبو داود في سننه والترمذي وقال: حديث غريب، يعني ضعيف أيضا، وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل ابن أبي حزم. وتناولت هذه المسألة بالتفصيل في كتاب قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، بين الإطلاق والتقييد، ومعك عندك في سلسلة الأبحاث الفقهية. فأغنى هو كتاب مجلد في ثلاث كتب، فأغنى عن الإعادة هنا، وانظر مجموع الفتاوى لابن تيمية. المسألة 31 الأذان لسه. طيب يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة ما لم تخالف النصوص. قال المرداوي في التفسير في التحبير: ويجوز بمقتضى اللغة أن يجوز تفسير القرآن بمقتضى اللغة عند الإمام أحمد وأكثر أصحابه، منهم القاضي أبو يعلى وأبو الخطاب وابن عقيل والمجد بن تيمية، كلهم أئمة من الحنابل. وقال ابن قاضي الجبل: قلت المنقول عن ابن عباس الاحتجاج في التفسير بمقتضى اللغة كثيرا، ولأن القرآن عربي فيجوز تفسيره بمقتضى لغة العرب، وعن أحمد لا يجوز تفسيره بمقتضى اللغة من غير دليل، لابد من دليل. اختاره القاضي أبو الحسين ابن القاضي أبي يعلى، وحمله المجد على الكراهة أو صرفه عن ظاهره بقليل من اللغة. تفضل. طب انتظر بس آخر كلمة. فإذا قال الإمام أحمد: ثلاث كتب ليس فيها أصول: المغازي والملامح والتفسير، ليس غالبها الصحة. ثاني، ثلاث كتب الإمام أحمد ليس فيها أصول: المغازي والملامح والتفسير، الملاحم والتفسير، ليس غالبها الصحة. بهذا انتهت المسألة 31، وسنبدأ إن شاء الله في المسألة الأخيرة. تفضلوا، نكمل إن شاء الله. المسألة 32: ذكر البسملة وما يتعلق بها من أمور. وهذه بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، آخر مسألة في الأصل الأول من الأصول والأدلة الشرعية، وهو القرآن. قلت بدأت بقول ابن حزم في مراتب الإجماع، ومراتب الإجماع من الكتب القوية في جمع وشمل مسائل الإجماع، في كتاب ابن حزم الإمام في مراتب الإجماع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله علق على هذه الرسالة، على هذا الكتاب، وسماه نقد مراتب الإجماع، فذكر فيه بعض المسائل. ولذلك النسخة التي عندي طبعت بزيادة ما تكلم ابن تيمية في هذا الكتاب. فإذا أردتم أن تأتوا بالكتاب فخذوا الطبعة التي فيها نقد شيخ الإسلام تيمية على ما زل فيه ابن حزم في مراتب الإجماع، وابن حزم إمام وابن تيمية إمام. فقال في مراتب الإجماع: واختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم. إيه معنى ده الذي بدأت أنا به؟ معناه أن المسائل هو مذهب ابن حزم هكذا، وهو مذهب قوي، يذكر في المسألة الإجماع ثم يذكر ما اختلفوا فيه في نفس المسألة، يعني في مسائل في القرآن، فيذكر ما اجتمع عليه ويذكر ما اختلفوا فيه في أي مسألة، في البيوع، في الصلاة، في الطهارة وما شابه، ودي مسألة مهمة. فقال: واختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم، يعني عايز يقول لك إيه؟ مفيش إجماع في بسم الله الرحمن الرحيم. فلذلك تصدرت الكلام بها حتى تعلم كيفية التعارض بين الأدلة وبين الأقوال. وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: افتتح بها الصحابة كتاب الله، الفاتحة، البسملة، وهذا بالإجماع. واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل، وهذا لا خلاف فيه، واتفق العلماء، هو إجماع، واتفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل. ثم اختلفوا، موطن الشاهد هو ثم اختلفوا، هل هي آية مستقلة في أول كل سورة، أو من كل سورة كتبت في أولها، أو أنها بعض آية من أول كل سورة، أو أنها كذلك من الفاتحة دون غيرها، أو أنها كتبت للمفصل لا أنها آية. تخيل، شوف كم اختلاف. فظهر في المسألة يعني يكفيني ما قلته ولا أزيد عن هذا، ولكن لابد من البيان. قال: على أقوال العلماء سلفا وخلفا، وذلك مبسوط في غير هذا الموضع. مسألة تحتاج إلى تفصيل وإلى بيان، لأن المسألة ما فيهاش إجماع. لذلك تكلم الكثير من أهل العلم، الذي يصلي الفاتحة بدون البسملة صلاته صحيحة. طيب، وروى مسلم في صحيحه عن أنس قال: بين، أي بينما، بين وبينما بنفس المعنى، بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، إذ أغفى عليه إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة، فقرأ، هي فقرأ مش فقراء، الهمزة على الألف، فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الحديث. قال النووي في شرح مسلم في هذا الحديث كتاب الصلاة: باب حجة من قال البسملة آية من كل سورة سوى براءة. حجة من قال، احنا ذكرنا أكثر من ستة أقوال. وفي الحديث فوائد، منها أن البسملة في أوائل السور من القرآن، وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث منها. في هنا قال: وفي الحديث فوائد، منها أن البسملة في أوائل السور من القرآن، وهو مقصود مسلم بإدخال الحديث هنا، إن البسملة من القرآن. الإمام مسلم ذكر هذا الحديث، استنبطه ابن حجر النووي لأنها من القرآن. طيب، هناك ذكرت في كتابي الفلس شرح النبز، هو عندكم، نقلا آخر أزدته في نهاية مطاف المسألة، سأقوله ثم أكمل الكلام. ثم قال النووي في شرح مسلم عن نفس الحديث السابق اللي هو قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، سيأتي إن شاء الله. فقال النووي نفسه: واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، وهذا أوضح ما احتجوا به. فانظر، يعني له قول أنها من القرآن، والقول الثاني بالحديث الثاني قال: وهذا من أوضح ما احتجوا به. يبقى هذان قولان للنووي في شرح الحديثين، شرح هذا الحديث وشرح هذا الحديث، وأخذ من الحديث الأول أن البسملة من القرآن، والحديث الثاني أن البسملة ليست من القرآن، وسيأتي ذكر الحديث. وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير، وحكى النووي أنه لا يكفر النافي بأنها قرآن إجماعا. ما نجيش حد يقول أنت لو ما صليتش الفتحة بالبسملة صلاتك باطلة وكذا وكذا وكذا، قال: إجماعا. وقال المرداوي في التحبير وما بعدها: وأما حكم المسألة فالصحيح الذي عليه أكثر العلماء، منهم الإمام أحمد والإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي، أنهم قرآن، نقله ابن مفلح عنهم في أصوله وفروعه. لكن النقل عن الشافعي أنه قطع بأنه آية من أول الفاتحة، واختلف قوله فيما سواها، يعني الفاتحة فحسب، فيما سواها ما فيش اتفاق معه أنه يقول هي من القرآن. ففي قول إنها آية من أول سورة، من أول كل سورة، وفي قول بعض آية، وفي قول لا آية ولا بعض آية. شوف الخلاف كتير ازاي مع نفس الوائل الإمام من الأئمة، بعيدا عن الاختلاف بينهم وبين بعض. وفي قول الرابع، هو قال الشافعي، أنها آية منفردة للفصل بين السور، وهو غريب. استغربه المرداوي. وقال ابن الصلاح من أئمة الحديث الشافعية: وله وجه حسن، وهو أنها لما ثبتت أو وأنها كذا ثبت بقى طيب، ولو أن وهو أنها لما ثبت أولا في الفاتحة كانت في باقي السورة إعادة لها، أو قل ثبتت يعني باثنين تاء، يعني كانت في باقي السورة إعادة لها وتكرارا، فلا يكون في تلك السور ضرورة، ولذلك لا يقال هي آية من أول كل سورة. كل هذا تفصيل وتحقيق، بل هي في أول كل سورة. قال بعضهم هو أحسن الأقوال، اللي هو بل هو في أول كل سورة، وبه تجتمع الأدلة، فإن إثباتها في المصحف بين السور، وقد أجمع الصحابة ألا يكون في المصحف غير قرآن. شوف الكلام، كلام يخض يعني، وأن ما بين دفتي المصحف كلام الله، فإن في ذلك دليلا واضحا على ثبوتها. قال جماعة: وهذا من أحسن الأدلة، ولم يقم دليل على كونها آية من أول كل سورة. قال أبو بكر الرازي الحنفي: هي آية منفردة أنزلت للفصل بين السور. وقال ابن رجب في تفسير الفاتحة، ابن رجب الحنبلي، وهو الصحيح عند أبي حنيفة، وقلت هو المرداوي: وهذا منصوص الإمام أحمد وعليه أصحابه. قال ابن رجب: هذا قول أكثر العلماء منهم عطاء والشعبي والزهري والثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود ظاهرين ومحمد بن الحسن، وهو أيضا قول أكثر القراء من السبعة وغيرهم. قلت: ذكر القرطبي في جامعه الخلاف السابق، ثم قال: انتبهوا، وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها. ليه بقى؟ أقام حجته على ماذا؟ على هذا الاختلاف الذي حدث كما ذكرته ابتداء، قول ابن حزم: واختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وهذا يدل على أنها ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها، وهو قول مالك، والصحيح من الأقوال قول مالك، وبين كلام أهل العلم، لأن القرآن لا يثبت بأخبار الآحاد، وإنما طريقه التواتر القطعي الذي لا يختلف فيه. وقال ابن العربي القاضي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن، القرطبي نقل كتاب أحكام القرآن، هو 4 مجلدات، كل الذي كتبه أبو بكر بن العربي موجود كله في الجامع لأحكام القرآن، يعني هو شامل لأهمية هذا الكتاب، هو كتاب منفصل منفرد يعني. قال ابن العربي: ويكفيك أنها ليست من القرآن. إيه بقى العلة والسبب؟ اختلاف الناس فيه، كل أهل العلم يقولون هذا، والقرآن الذين قالوا بهذا القول، والقرآن لا يختلف فيه طبعا، والأخبار التي لا مطعن فيها دلالة على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ولا غيرها إلا في النمل وحدها، وده معلوم، وأنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، سورة الفاتحة، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد ألي بقى الحمد لله رب العالمين، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، مفيش بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: حمداني عبدي، صحيح مسلم. وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. الفاتحة، شوف كم آية، كم ركعة في السنن والإجماع، السنن والفروض، تقول هذه الفاتحة، خلاصة لطهارة القلب. والذي لا يصلي هلك. قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا قال لعبدي، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. عمل إيه هنا بقى؟ اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. فجعل هذه آية وهذه آية، خلاص. ستأتي التكملة. فقوله سبحانه وتعالى: قسمت الصلاة، أو قسمت الصلاة، يريد الفاتحة. وسماها صلاة لأن الصلاة لا تصح إلا بها، فجعل الآيات الثلاث الأول لنفسه، هذا ثلاث، واختار بها تبارك اسمه، واختص بها تبارك اسمه، ولم يختلف المسلمون فيها. ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده، لأنها تضمنت تذلل العبد، أو تذلل العبد، وطلب الاستعانة، وطلب الاستعانة منه، وذلك يتضمن تعظيم الله تعالى. ثم ثلاث آيات تتمة سبع آيات، تتمة سبع آيات. ومما يدل على أنها ثلاث آيات قوله: هؤلاء لعبدي، أخرجه مالك ولم يقل هاتان، فهذا يدل على أن أنعمت عليهم آية. قال ابن أبي بكير: قال مالك أنعمت عليهم آية، ثم الآية السابعة إلى آخرها. وكذا روى قتادة عن أبي نضرة عن أبي هريرة قال: الآية السادسة أنعمت عليهم. أما أهل الكوفة من القراء والفقهاء فإنهم عدوا فيها بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يعدوا أنعمت عليهم. هذا هو الخلاف. فإن قيل فإنها ثبتت في المصحف وهي مكتوبة بخطه، بخطه فعلا، يعني هنا تأمر هاء يعني، طيب، بخطه، ونقلت نقله، فكما نقلت في النمل وذلك متواتر عنهم. قلنا: ما ذكرتموه صحيح. نعم، البسملة موجودة في مصاحف الصحابة، ما ذكرتموه صحيح، ولكن لكونها قرآنا أو لكونها فاصلة بين السور، كما روي عن الصحابة قالوا: كنا لا نعرف انقضاء السورة حتى تنزل بسم الله الرحمن الرحيم، انقضاء السورة، فصل بين السورتين، أو تبركا بها. أخرجه أبو داود، هو هنا، نعم، كما قد اتفقت الأمة على كتابتها في أول الكتب والرسائل، اتفاق للأمة. كل هذا محتمل، هذا موطن الشاهد، كل هذا محتمل، ما قالوه كله محتمل، والاحتمال يسقط الاستدلال، كل هذا محتمل. وقد قال الجريري: سئل الحسن عن بسم الله الرحمن الرحيم، قال: في صدور الرسائل. وقال الحسن أيضا: لم تنزل بسم الله الرحمن الرحيم في شيء من القرآن إلا في طاسين، اللي هي النمل، إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: والفيصل أن القرآن لا يثبت بالنظر والاستدلال، وإنما يثبت بالتواتر، بالنقل المتواتر القطعي الاضطراري. هذا يبين القول في المسألة. وأكرر مرة ثانية كلام النووي في شرح هذا الحديث الذي ذكرناه قال: واحتج القائلون بأن البسملة ليست من الفاتحة بهذا الحديث، يعني هذا الحديث العمدة في المسألة، وهو من أوضح ما احتجوا به. وبهذا ينتهي كلامي على المسائل التي في الدليل الشرعي الأول من القرآن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.